أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة 27: من أتلف شيئا ينتفع به ضمن، وإن كان لمضرته له فلا ضمان. يا سلام، شوف هذه قواعد يعني تحل مشاكل وإشكالات شديدة جدا في الفقه، ولكنك لن تستشعر بهذه الإشكاليات وهذه النعم من التي أتت إلينا عن طريق هؤلاء العلماء إلا إذا دخلت الفقه. الآن واحد يعني ماشى في الطريق، هو الطريق سهل يسير، فلا يشعر بالنعمة إلا إذا كان قد مشى في الطريق قبل ذلك وجد فيه صعوبة، ثم وجد أناسا مهدوا الطريق فيقول الحمد لله. طيب، هنا يقول من أتلف شيئا ينتفع به ضمن، ما هذا؟ يقول فروع هذه القاعدة، يعني المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة. إذا صارت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، ويضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنها لأنه ينفع. إذا صارت عليه بهيمة، الصول كما بينا في الهامش اعتدت، يعني أتت بهيمة، واحد عنده مثلا إيه حصان، عنده حصان وترك الحصان هذا، او عنده بقره تركها، ام البقره هذه اتت على بيتي دخلت بيتي تريد ان ايه فقمت انا اتيت بسكينه وخبطتها، فلا ضمان علي، لا ضمان ايه علي. لما؟ لان من اتلف شيئا لينتفع به ضمن، وان كان لمضرته له فلا ضمان. يعني انا الشيء ده هيضرني، فانا ايه اتلفته لانه هيضرني، فلا ضمان ايه علي، لا ضمان ايه علي. واحد انت مثلا جالس الان قمت اعطيتني الهاتف ضربته حدثت عليه هاتف ايه في وجهها يا عوان، قمت فعلته هكذا ان انكسر، لا اضمن، لا ايه لا اضمن، لاني ايه لاني انا بدفع عن نفسي الايه الضرر. اما لو لمصلحتي اتلفتها، يعني انا جوعان جدا وهنموت من الجوع، كنا في مكان 10-20 واحد هنموت من الجوع، وجبنا بقره ومن ذبحناها اكلناها، فهذا اضمن هذه الايه ادفع حق هذه الايه هذه البقره. طبعا لو يعني خد بالك هنا المثال، لاني لا يجوز انا اخذ، اسمع هنا، لا اسم علي هنا ولا اسم علي هنا، يعني لا اسم علي اذا دخلت علي البقره هذه خليف معك، اذا دخلت علي البقره لكي تقتلني وقتلتها فلا اسم علي. لما؟ لانني ادفع عن ايه عن نفسي. وكذلك انا في المخمصة وسنموت من الجوع وناس ستموت فاذبح البقرة، ايضا لا اسم علي. ولكن الاولى لاني دفعت عن نفس الضرر لا اضمن البقرة، والثانية لاني كانت لمصلحتي اضمن الايه وادفع حقها. مفهوم؟ طيب، من كان محرما لحج او عمرة فنزل الشعر في عينيه فازاله فلا فدية عليه، فإن أصابه مرض واحتاج معه إلى إزالة شعره فعليه الفدية أزال إزالة الشعر. وأنت تعرف أن أن أن أن الشعر، حلق الشعر أو قص الشعر في الإحرام من محظورات الإحرام. يعني أنت محرم، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويرزقنا الحج والعمرة، أحرمنا مثلا أحرمنا، ولما أحرمنا فإننا لا يجوز لنا أن نحلق أو نأخذ من الشعر. فنفرض مثلا انت في شعر من الحواجب مثلا نزل على عينك يضر عينك، فانت هنا ان ازلت الايه هذه الشعره لا اسم عليك ولا محظور، لانك انت قصيت هذه الشعره لانها ايه تضرك. اما ان وجدت في نفسك مثلا في عندك مرض معين، مثلا عندك صداع مثلا، واردت ان تحلق شعرك كله لتحتجم لتفعل ايه الحجامه، فانت ازلت الشعر لايه للمصلحة، ليس الشعر هو الذي ايه يضرك، ليس الشعر هو الذي ايه يضرك، انت ازلت شعرك ليس لان الشعر يضرك كما هذا الشعر اذا اضرك في نزوله على عينك، لكن هذا الشعر للمصلحة، لانك عندما تحلق شعرك سوف تستطيع ان تفعل حجامة لكي يهدأ هذا الصباع. فهمتوا هذا؟ خلاصة القاعدة، ان اي انسان دفع شيئا او اتلف شيئا لانه يضره فلا ضمان عليه. لو انه يضره ها، لو انه لا يضره ولكن لمنفعته يضمن ايه هذا الشيء.